يقول السائل: هناك فرق بين اللواذ والاستغاثة والاستعانة. بين ايش؟ اللواذ والاستغاثة. اللواذ لا هو لوذ والتجي واعتصم واعوذ، معناها واحد، فسر بعضها ببعض، كلمات مترادفة معناه يعني يفسر بعضها بعضا. اعوذ بمعنى الوذ، الوذ معنى التجي، التجي معنى اعتصم، وهكذا. يقول السائل: ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله شرك. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، وهكذا. يقول: صحة الحديث الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفلح وأبيه إن صدق. أولا، الحديث قد يكون فيه يعني مقال، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، وقد يكون مقدر كلمة، والكلمة والكلام العربي واسع معانيه وفيه تقدير، فيمكن أن يقدر أفلح وربي أبيه إن صدق. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، قد يكون هذه الكلمة قالها أيضا قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرك بالله. يقول السائل: في أي مكان يقال ما جاء في حديث خولة: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق؟ يقول: حتى لو فرضا عند حين دخولي إلى البيت أو دخولي إلى المسجد. إذا نزلت منزل بيت أو بستان أو أرض في طريقك وأنت ماشي، هكذا مثلا سافرت أنت وأولادك، نزلت لتأكل وتشرب لتصلوا في الطريق، بسم الله، من حين ما تضع قدمك على الأرض بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ذكر أولادك: يا أولاد قولوا كذا. نزلت منتزه، أخذت أولادك لمنتزه، كذلك. نزلت منزل بيت، كذلك. لأن عموما من نزل منزلا، أي منزل، من تدل على العموم، في تخصيص. يقول: حتى حين دخولي إلى المسجد. لا، المسجد له استعاذة غير: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا استعاذة المسجد غير مخصوص. يقول السائل: أنه سيصوم في أول يوم من أول ذي الحجة إلى اليوم، وسيذهب في الليلة إلى مكة، هل له أن يصوم غدا يوم الجمعة؟ إن استطعت الصوم فلا حرج. لما قال الرجل: هل أصوم بالسفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذه رخصة من الله. إن كنت تستطيع ولا مشقة فالصوم طيب، وأما إذا كان في مشقة فالفطر أفضل حتى لو كان فريضة. يقول السائل: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حين ما يريد النوم أنه يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؟ يقول: بعض الناس يفعل ذلك، أنه حينما يقرأ هذه التعوذات وأذكار الصباح يمسح ما استطاع من جسده، هل جاء بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النص جاء عند النوم، أما في الورد في المساء والصباح ما ورد ولا سمعت أنه فعل ذلك. إنما يقرأها قراءة، مجرد قراءة فقط، وتكون بذلك حرز وحصل حصين. يقول السائل: هل سعي العمرة في حج القران يغني عن سعي الحج يوم النحر؟ السعي نعم في القران والمفرد، القارن والمفرد، إذا طاف طواف القدوم وسعى يكفي هذا السعي عن الحج، لأن سعي للحج. أما إذا طاف ولم يسعى، أو أيضا خرج إلى عرفات مباشرة ما طاف ولا سعى فإن عليه يوم العيد أو ثاني العيد متى ما يسر الله يطوف يسعى. هذا المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه هدي لأنه سفات حج وعمره، والمفرد ما عليه لا ليس عليه هدي لأنه أخذ حجا فقط. أما المتمتع هو الذي يطوف يسعى للحج للعمرة ويطوف يسعى للحج. قل السائل للمفرد أن يسعى من دون أن يطوف طواف القدوم؟ ما سمعت بهذا أن أحد يسعى بدون طواف، أنا ما سمعت ولا أستطيع أن أقول نعم، لأن المعروف والثابت أن السعي يعقب الطواف. سؤال في الطلاق الثلاث. لا لا ثلاث ولا ثنتين، يذهب للقضاة عند. يقول السائل من قرأ سورة الكهف بعد عصر الجمعة هل ينال الفضل الذي ورد؟ قراءة سورة الكهف فرد يوم الجمعة، ما خصص أولها ولا آخره، أوله ولا آخره، ولكن المعروف والذي يتبادر للذهن أن سنن الجمعة المذكورة والمتبادر للذهن أنها تعمل في صباح الجمعة، يعني مثل الغسل والطيب واللبس والسواك وقراءة سورة الكهف والتبكير للجمعة، كل هذا محله الصباح. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار، يوم الجمعة وليلة الجمعة، سواء في أول النهار ولا في آخر. كذلك الدعاء، لأن ساعة الذي فيها الاستجابة ما ندري هذه في أوله ولا في آخره، فعلينا أن نكثر بالدعاء دائما في اليوم كله. يقول السائل هل تجوز العمرة يوم العيد أضحى؟ الإنسان سيذهب قاصد العمرة فقط من دون حج، العمرة ما لها وقت محدد، 12 شهر، أي يوم تعتبر إذا قبل الله منك فهي عمرة إن شاء الله صحيحة، إذا أديت مناسكها 12 شهر، ما في يوم يقال هذا اليوم لا تجوز فيه العمرة أبدا. يقول السائل طواف الوداع يغني عن طواف الإفاضة؟ ذكر العلماء إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة ونوى به طواف الوداع فإنه يدخل هذا بهذا، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فيدخل الواجب بالركن. نواه للوداع ولم ينوه للإفاضة؟ لا، هو الأصل ما دام أنه ما أفاض فهو سيكون للإفاضة، لكن يدخل فيها الوداع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.